همدارنګه د پښتنو کې کچې امام یو ځای په لمانځه ولاړ وي او بل مسافر چې مسبوق وي د امام حال ورته معلوم نه وي، څنګه نتورپسې کوي؟ حضراتو، دغه ستاسې مسأله کتاب شخصي راوړي. دغسې مسافر چې راغی په امام پسې ودرېدي، مسبوق و غیر مسبوق فرق نه لري، د سره د امام اول رکات وي خو تاسې اندازه نه ده معلومه که مسافر یې او که غیر مسافر یې. که مسافر یې امام خو دوه رکاته به کوي، که مقیم یې او لمونځ د ماسپښین یا مازدیګر یا ماخوستن یې څلور رکات، په مسبوق کوم اړه نه لري. خو پر هر تقدیر باندې که دا د کتاب فیصله دغه ده چې دغه امام چې ته پسې ولاړ یې، ته په خپله خو مسافر یې، مثلا امام پسې ودرېدې، حال د امام تاته مدرک نه دی، معلوم نه دی چې امام ته مسافر یې، د دوه رکاتو نه تر پسې وکړه. كتم قلية دستا فتبع فرما أمسا يورسوا حضراتو ددغ إمام معلومات زدر صغوالم شدا فأمسارو كفيش دا أو كفدا ترقو سرقان كفيش دا كشير دغ إمام فأمسارو كي فشارو كي فشار كي يوم مسجد ترالي يوجاني ترالي دلت دغ إمام والاردي تمسافيري حضراتو دلت فشتن ملامكو فانسلو ركات الوجي فركوا كمسبوق ويها غما فاتو أغدر أوقر زوان فعلت دي والأكثر أغلب فأمصارك إقامتك كتاب شوائم وخلق مقيمين دي لا أشياء نخذ تورسر مقيم اسمي لدى كل يو سلي اسمي لدى كل سلي مسجد تراسي ما أجقر يو ركات وركات دري ركات جندي تيروي يو يدوى ونسي نو إمام صلاة وقرده مسبوق مجبور مكلفتي ولا لي جبن لا أشياء ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا كاتير سويد أغبى قزارة ولي او کداسی وی چې پر لارو باندې له دغه ځایه کابل ته روان وي، پر لارو موټر ولاړ دي، خلق پر لمانځه ولاړ دي حضراتو، په دغه وخت کې علم پر حال د امام شرط دی. شرط نو دا معنا ته به دا ځان فوکوې، دا سړی چې دا امام مسافر دی که مقیم دی. حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام مکی معظمې ته ورغی، د مدینې طیبې سن هم اعلان وکړي، والأتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يقينا من مسافرين. رسول خدا عليه السلام باركو فرمائل أهارو يرشد باشا دا بغداد سفر والسو بيت الله الحرام شرفت بغم فيتحت بغداد دا إسلامي ممالك طولة دا ترن جنانيو ألا تباشي واحدة دا إسلام دا شلشل خيوستر جولك لفل فل يكرا إسلامي تكتك دا ورست كسان ألا جديد آغس تكتك لو هارون رشد باشا فبيت الله شرف كيد وركات المنزور كي ابو يوسف سام مبارك ترشا ولا ابو فشي حق الامامات خد السلطان لي لو سلطان خو هارون رشد مرحوم ابو يوسف سام مبارك ترشا ولا لي هارون رشد اعلان نو كي تزم مسافرين لو ابو يوسف سام مبارك نارك يا اهل مكة اتموا صلاتكم فان امير المؤمنين مسافر ايه ده ما كيه خلقه ده اخفل مذ متالكي ده ركاته ده هارون رشد باشا سر وكره هغه دوتش والارسي زانتي وكي ولا امير المؤمنين مسافر ده والإشارة وديت سويش ده باشا فخفل مملكتك قرزي ده اخفل زي قوشسو ده مسافر بلكي اخفل في مملكتك ده كورة وطلي او ديت إشارة وحزراتهم كده امام يرس وده مسألة إعلامي نوكي ليو فرد أفراد دا قوم مقتدين ناريكي كذا كاروكي لك تكبيرات التشريك كذا سويش دا إمام يوسف لا دا أختر تكبيرنا مقتدين دي فزوره أوي دا إمام دم مرتفق كرسين ليش أبو يوسف ساب إعلان وكي أتموا صلاتكم يا أهل مكة أمير المؤمنين مسافر دي يوم مكي دا هذا غيرت نواخستا نفسي نواخستا باري أبو يوسف ساب تويلة والمشتر كاشفوا يوسف دي مسألة ما مشتي مراشي. امام ابو يوسف صلى الله عليه وسلم كتر ما شفوا يداي تابلوا بالمعزو فناظرين تخبري لك ولاي استاد المعزو ما ضيهم دي تخبري ميزي فاسد صدنين دولاري هارون رشد باشا واي مرحوم وليارك كدر جواب ما وركري واي او داني ما باشي راس تلاج فردغ جواب لا بزفة خاشوان لو حذراته علم فرحان لإمام فساراتي فدالان كدا غشتوالي اولا بدأ اعلان كي تزم مسافرين يا با اخيرا تاغمنا واغم تاحتل قر الموز فرق ويكا دا فشتن جيوكا كستاوة دا امام نوسر سندم راغلي خفبها هم لو كداسي ويك المجد غلط سويه هغدوه ركاته ده سفر استافج منك دي اغبر اقرزه والسلام.